هذا عندنا وعندكم. إيه قال له إذا واحد عنده زكاة كم يجب عليه؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال كمان هذه فيها؟ قال له نعم. قال له عندكم يخرج من الزكاة بالمئة 2.5 إذا كان مثلا من الزرع، إن كان بعلا فالعشر، إن كان سقيا فنصف العشر. قال له طيب وعندكم؟ قال يخرج عن المال كله، يخرج عن المال كله. فالشاهد بقى نحن اعتبرنا من القصة هاي الباطنة بلا شك والخيالية حقيقة واقعية مع الأسف الشديد، وهي عندنا وليس عندكم. عندنا السنة أن يقف القارئ عند رأس الآية ولو اتصلت بما بعدها، أما عندكم هي ذيك الفلسفة، إن كان المعنى متصل بما بعدها وصلت، والدليل لو نسي الأدلة تبعه مكتوب لا صح؟ القرآن الكريم بالمصحف أي دليل؟ هذا الدليل هذا موجود يعني في القرآن إنه ما واحد ما تمام دليل التكليف الشاعي مش غير الشاعي. حدثوا إيضاح الوقت والابتداء لأبي بكر الأنباري، ففي أرأيت ما جاب ويل المصلين البتة، لا يعني وقفا ولا ابتداء، وهذا يدل على أن الأصل الوقوف على رؤوس الآية. لا نحن عندنا نص عن أبي عمرو الداني أنه يقف عند رؤوس الآية ولو اتصلت في المعنى بما بعدها، أنا ذكر هذا في صفة الصلاة. أي نعم. الآن أنا أريد أن أفيدك فائدة في علم القراءة ما تسمع الفائدة من شيوخك. هل لي أنت تلقي؟ نعم. ما في شيوخ في التلاوة؟ هنا في هذا العتب إنه هذا العلم هذا مرمي بين يدين الصوفية. ما أظن. والله أظن يا شيخ هذا يعني واضح الأيام. إخ إلى الله المشتكى. اسمع الآن. القرآن كلام الله لا شك ولا ريب. أنزله بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن فكر معي جيدا. حتى تعرف العلم والفرق بينه وبين التقليد. نعم. ترى كيف تكلم الله بهاتين الآيتين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا كلام الله. ترى ربنا وصل الآية بما بعدها ولا فصل؟ حتما فصل. فصل. نعم. جميل. حينما أنزلها جبريل إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم وصل أم فصل؟ كما تلقى فعل. أحسنت. ترى الرسول لما لقن أصحابه هذه السورة فصل أم وصل؟ فصل. فصل. فأنتم لماذا لا تفصلون ولماذا توصلون؟ لأنكم لا تعلمون، لا تعلمون إلا هكذا قيل لنا. إذا كانت الآية في المعنى متصلة فيما بعدها لا يصح الوقف، ولذلك وضعوا لك لا لا لا لا، وهذه عصي مش عصاي واحدة تنتين. لا تقف. لو كانوا يعلمون العلم الصحيح الذي أنت الآن بفضل الله ورحمته فقط فبذلك فليفرحوا، تسمعه أنت الآن، هذه بدهية لا يستطيع أحد أن يناقش فيها. وإلا لقلنا له كيف عرف المسلمون أن هذه فويل المصلون آية؟ لو كان الرسول تلقى من جبريل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كانت آية واحدة. نعم صحيح. لكن هذا دليل قاطع أن القرآن تلقاه الرسول عن جبريل وجبريل عن رب العالمين هكذا فويل المصلين. فإذا أنتم يا معشر القراء الذي ابتليتم بالتلقي ونحن أهل السنة الذين ابتلينا ونبلوكم بالشر والخير فتنة لا يشرد الذهن ابتلينا بدراسة السنة عرفنا هذه الحقيقة بدون ذاك التلقي، وأنتم لم تعرفوا هذه الحقيقة على الرغم من ذاك التلقي، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. إذن أنتم مش بتخالفوا نظام التلاوة، بتخالفوا محمدا عليه السلام، ولا يقتقف المخالفة ها هنا فقط، بل بتخالفوا جبريل عليه السلام، ولا تقف أيضا المخالفة ها هنا، بل تخالفون رب العالمين. يا لها من مصيبة. إذن هنا نقطتان الآن تحررتا فيها المثلين. الأول، القارئ إن شاء قرأ بملك أو بمالك، وأنا ذكرت في ذاك المجلس قصة الثلاثة ومنهم عمار أو بلال الذي مر به الرسول عليه السلام وهو يقرأ آية منها هنا آية منها هنا، فقال كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. ما أدري لما هذا الحديث لم يعمل عمله ولم يفعل فعله بنفسك وتقول هاي قراءة قرأ الرسول وهذه قراءة قرأ الرسول، فهذا طيب وهذا طيب. ما أدري لماذا لم يستقر أثر هذا الحديث في نفسك. عفى الله ما سلف نحن، عفى الله ما سلف، ونحن مثل ما بيقول عنا بالشام أولاد اليوم أولاد الساعة. أخيرا كمان مشان تدعي لي دعوة أخرى غير هذيك الدعوة اللي تقيناها ولو ما سمعناها، الله بيكفيه إنه يسمع. لما ذكرنا بحديثهم هشام مو قال هو الآن كمان رح أسمعك شيء ما سمعته أنت يقينا من علماء التلقي، وهو إذا قرأت ملكي أو مالكي أو أي قراءتين متغايرتين صحيحتين باسم التلاوة، فهذا كما سمعت من هالليلة وذيك الليلة أمر جائز ولا شك فيه، وهو مذهب كبار أئمة التلاوة وعلى رأسهم أبو عمرو الداني. لكن هلا انا بجي معك شويه ويمكن راح تنفرج تماما بيني وبينك. اما اذا قرا باسم قراءه فلان وهي ليست قراءته بيكون اخطا. شلوني معه؟ معروف شيخ بالنسبه لي هذا الموضوع يعني. نعم هذا الموضوع اللي انت تتحدث فيه الان. ايه يعني انا عندي علم فيه بس يعني انا ما معلمك فيه. انا عم اذكرك وذكر فإن ذكرى تفاهمني. نعم لكن ما يبدو أنه أنت خلط شعبان برمضان. هذا اللي حصل. هذا اللي حصل. هذا اللي حصل. طيب. الشيخ في الموضوع. إيه. عفواً يا بابا. يعني قد يسمع مثلاً السامع أنكم لم تتخصصوا في هذا الباب، مع علمنا ونزكيكم مع الله يعني أنكم تحرصون على الخير. يعني ماذا تنصحون فيما يتعلق بالنسبة للترتيل؟ لأني ألاحظ على بعض الأخوة يتعلمون الحقيقة يتجاوزون حدودهم بحيث أنه يهتم في جزئيات وفرعيات وأمور ويترك واجبات كثيرة، وبعض الناس حتى قد يدخل عنده الكبر أي والله. يعني بحيث أنه أنا عندي ما ليس عند غيري مثلا، فماذا يعني توجهون في هذا الأمر جزاكم الله؟ أولا كنصيحتنا في كل علم أن يكون لوجه الله تبارك وتعالى، ولا يكون يتصدر المجالس وليجادل العلماء بما أعطاه الله من علم كما ألمحت أنت في سؤالك. وثانيا أن يكون يطلب العلم كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن يطلب العلم على بصيرة. وأنا على يقين بأنه يعني إخواننا السلفيين، بقولها صراحة، هم مقصرون من هذه الحيثية. لكن الآن التجربة الأولية ربما، وأني ما أقول ربما، تجعلني ما أتحمس كثير بأن أنصحهم أنه يتلقوا القرآن عن بعض المشايخ ولو كانوا صوفية، خشية أنه يرتد آثار التصوف عليهم فنخسرهم من ناحية، لكن نربح من ناحية أخرى. وهون بقى بدنا نوازن القضية، ترى الربح أكثر ولا الخسارة. ولذلك فأنا أنصح بأنه هل بده يدرس، وهذا واجبه، لأنه الحقيقة أنا بشوف بعض إخواننا بأمه الناس لا يحسنون القراءة حتى بالأسلوب العربي، ما بنقول يعني تلاوة، لا، وهذا نقص كبير وكبير جدا. فأنصحهم بأنه يعنوا بأن يتلقوا قراءة القرآن من بعض أهل العلم، ولكن لا ينسوا أنفسهم أنهم سلفيون مشربا ومذهبا، وأن السلفي لا يقر أن يجعل التقليد مذهبا له وديدنا له. مع علمي وعلمكم معي أنني أقول التقليد لابد منه أحيانا، لكن الفرق بيننا وبين الآخرين أننا لا نجعل التقليد مذهبا ودينا، بينما هم جعلوه دينا وقالوا وواجب تقليد حبر منهم. لا، وإنما نقول يجب دائما أن يتقصد أن يمشي على بصيرة. فإذا جاء شيء مثلا من هالنوعية هاي في أثناء التلقي والتعلم، ما لازم يكون مكبل هو مغلل لأنه شيخ صوفي، لازم يسأله هل هذه مسألة متفق عليها ولا مختلف فيها، وإذا كان مختلف فيها ليش نحن عم نقول هيك والآخرين عم يقولوا هيك. فبيكون ماشي على بصيرة حتى في هذا العلم الذي قل طلبه بين السلفيين وكثر طلبه بين المخالفين. الآن يعني بتعرفوا أنه أصبح طلب القراءة والتجويد مرغوبا فيه، لأنه صار فيه وراء مادة. ولذلك ننصح أن يكون هذا العلم ككل علم شرعي أن يبتغى به وجه الله أولا كما ذكرت سابقا، وثانيا أن يمشي فيه على بصيرة ولا يسلم تسليما، لا يكون كالميت بين الغاسل، وإنما يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخي بالنسبة على المدرسة السلفية بفضل الله عز وجل، وكانت محاولات من الشيخ هذا، يعني إنه يجرنا في المذهب في الطريقة الصوفية، ولكن يعني الأرضية اللي إحنا ماشي عليها كانت صلبة، ولو لم نكن في هذه المدرسة لضعنا. هي حقيقة إحنا واجهناها على مدار يعني سنة تقريبا، وإحنا نحاول من أجل الطريقة الصوفية وكذا وحسناتها، ولو لم نكن لدينا خلفية مسبقة لكنا وقعنا في هذه المصيبة. فأنا يعني أقول كما تفضلت بأنه أخواننا السلفيين يعني هذا العلم بينهم قليل جدا ويكاد لا يذكر. فلماذا لا يعني لماذا لا يكون اللي تفضلت فيه قضية الفرق بين القراء وبين أهل السنة، لماذا لا تجمع هذه الصفة الآن لأهل السنة أن تكون القراء حتى لا تبقى الناس؟ يعني أنا ربما هذه الأخطاء اللي وقعت فيها لعدم وجود هناك مدرسة سلفية، كما هناك مدرسة للسنة لم تكن مدرسة سلفية لعلم القرآن. لماذا يعني لا نأخذ هذا العلم ويعني نسيره بما يرضي الله عز وجل ونتبع السنة فيه حتى لا يبقى هذا العلم بين يدي الصوفية؟ أنا أكاد أجزم في هذا البلد الغالبية العظمى من الذين يعلمون القرآن صوفية. لذلك أنا أقول لك ناصحا، تعلم ولا تعلم. تعلمنا صار لي أنا 3 سنين ما تعلمت ومبين مكتوب من عنوانه شيخ. هو إحنا أقول لك يعني الآن هم بالنسبة لهم الصوفية اللي بيعلموا هذا. يا أخي اقبل نصيحة، الله يرضى عليك، اقبل النصيحة، تعلم ولا تعلم. قول ما لي فهمه أنا أشرح لك. يعني بدي السبب. السبب الجواب ما سمعت ورأيته. نعم شيخ، بالنسبة لعلامات الوقف اللازمة اللي موجودة في القرآن، كنت سألتك حول هذا الموضوع فقلت لي العلامات اللي موجودة إن كان في غير انتهاء الآية رأس الآية لا بأس إن استخدمتها يعني والتزمتها في قراءتك بدون إلزام يعني. نعم تعتقده هي كما قلت لك، لكن الآن أضيف شيئا وهو أنه هذه العلامات وضعت مراعاة للقواعد العربية. فإذا كان هناك رجل يعني عنده علم وتضلع في اللغة العربية فهذا يجوز له أن لا يلتزم شيئا منها، أما عامة الناس ينبغي أن يلتزموها إلا ما ثبت أنه مخالف للسنة كما قلنا آنفا. جزاك الله خير شيخ، وإياك إن شاء الله. طيب ونبدأ الأخير شيخنا. جيد مشان أخونا يرضى عنا. شيخي أنت الآن حطيتني في مأزق. إيه. قضية عدم التعليم. عدم التعليم. حطيتني في مأزق أنت الآن. عجيب والله. هلا إذا واحد قال للثاني لا تشتغل يكون ريحه ولا. ما خد جواب. ولا حطه في مأزق. في لك سؤال حول الموضوع هذا. هو بده يعني. كل يبين لك ليش ما نعلم. أخذت الليلة ما بحب أحرق الشيخ يعني إحنا نريح اللي صبر علينا الليلة هذا الصبر. أنت ما أخذت جوابه. مش كنت توقفنا عند. أنا راح حكيت للشيخ مرة ثانية. بس الجماعة مشوا لك كلمة بس أنا ما راح مشي لك إياها. لأن الجماعة سمحين أكثر مني أنا. معروف. معروفة. لا. دقيقة. ما بحب يناقشني أنا. شو رأيك أبو محمد؟ تبيان تبيان. إحنا من حبنا للشيخ نتدلل عليه. صوبت تبيان زي ما كنا وبنتحدث. شيخي إحنا الآن. ليش ما يتدلل؟ معلش يعني أنا الآن نختم فيها الكلام وأنا شاكر يعني. يعني نقبل الرجل لك وليس اليد. أستغفر الله. أنا لا بفضلك العظيم على السنة وأهلها وعلينا جميعا. يعني جاوب التلفون إنه هذا العلم ينتزع غيرة على السنة، وإحنا لكل لقاءاتنا معك بها التفصيلات هذه هي اللي وقعتنا في المأزق هاي. ما وقعتك ولا في مأزق واحد إن شاء الله. اللي هو إحنا يعني ابتلينا مع المتصوفة بهذا العلم. فهل من سبيل أن نوجه هذا العلم بطريقة سلفية ترضي الله عز وجل ونتبع فيها السنة؟ أنت على الطريقة العسكرية مكانك راوح، وأنا بقول لك تعلم ولا تعلم وما بتعرج علي. كيف يعني يا أخي؟ ما عم أحكي بالألباني الله يهديك. أجانا مدد. عم أقول لك أجانا مدد. عم أقول لك تعلم ولا تعلم. بتلي كيف؟ ما معروف الفرق بين تعلم ولا تعلم؟ وهي هي أشكال. والله أنا شايفك أنت غرقان في الإشكالات، كل واحدة بتحط فيها إشكال. شو في إشكال؟ هات نشوف. يعني أنا ماسك دار قرآن في المسجد. معناه عامل شيخ قراء سلف. مش يا قراء إنما يعني نطمع من خلالها المحافظة على يعني السنة من خلال المسجد يا أخي الله يرضى عليك يا أبو محمد. نعم. الله يرضى عليك. آمين. اقبل نصيحتي. نعم. قبل ما تعلم تعلم. طبعا أنا يعني تعلمت. ما تعلمت. إذا نرجع نعيد السهرة من أولها. التقليد ليس علما. أنا راح أسألك الآن، ماذا قرأت من كتب العلماء القدامى في هذا المجال؟ لا شيء بقول لك، لا شيء، وأنا لست عالما بالغيب يعني ولا لصاحب فراسي. قرأت أقرأ في، لا تقول قرأت، أنا بقول لك ما قرأت شيئا من كتب العلماء المتقدمين في هذا العلم. اللي لا، أنت مخطئ، قرأت كذا وكذا. أستطيع قرأت كتاب أستطيع أقول قرأت كتاب ابن الجزري النشر. نعم. ماذا وجدت فيه؟ هل وجدت فيه ما تلقيته؟ يعني أنا النقاش اللي بناقش فيه ليس إنما كله من كتاب ابن الجزر تقريبا. لا خربها، قال تقريبا، أنا بعيد تحديدا. في من ابن الجزري، في قرأت لكتب النحويين في الوقف، زي كتاب أبو جعفر النحاس، كتاب الأشموني. لا تشرد هلا، هاي اللي بقرأ فيها أنا. لك أخي فهمت هلا. نعم. جزاك الله خير. قرأت في بعض الكتب، هل ما هن الكتب المتقدمين مثل الداني وأمثاله. قرأت لابن الجزري الراس والعين، لكن أنا سألتك هل أنت انطلاقك في علمك مما قرأته في الجزري ولا مما تلقيته؟ بالنسبة للعلم اللي أنا ناقشت فيه الانطلاق من فهم من ابن الجزري وليس من الشيخ اللي أنا أخذت عنه. أنا بقول لك لا، شايف قديشني جئر بيقولوا عنا بالشام جئر. أنت بقول أنا قرأت كذا، بقول لك أنا لا، شو أنا أعلم منك بك؟ لا، لكان شلون أنا جئر؟ أنت بتقول كلام الآن ضد ما في الجزري. لو كنت قرأت الجزري كنت ريحتني هالليلة وهلي قبله، لأنه الجزري بيقول الكلام اللي قلت لك يا آنفا. لما فرقت له بين أنه يقرأ تلاوة يا أبا الحارث وبين يقرأ رواية، هذا كلام الجزري. فلو أنت كنت قارئه ومنطلق منه توفرت علينا المشوار كله. شيخ، ما انت لما تطرقت للنقطة هاي قلت لك انا قرأتها وعارفها، انا فورا قلت لك انا قرأتها. واحد يسمى السؤال طريقة حفص فقط، هذا احكام مثلا يعني قضية الاخفاء والادغام وكذا من هذا القبيل فقط، يعني اقتصر عليها وتطبيق عملي لهذا الامر بدون الأشياء التي خاض بها وتوسع بها من الأمور الأخرى، فقط الجزئيات هذه يعني عملا بها، فماذا تقول؟ أنا بقول إذا كان واثق من الشيخ الصوفي هل يتلقى منه آداب التلاوي، واثق من علمه وميز الواجب من السنة من المستحب من الجائز يعلم على هذا التفصيل الذي تلقاه واثقا به. أما إذا كان ليس كذلك كما فهمنا منه أنه مقلد فما ننصحه إلا أن يتعلم. يا شيخ أنا لا أعلم إلا رواية حفص فقط أصلا يعني. إيه ما قال لي هو أنت بتعلم من قراءة السبع أو العشر؟ أينا. لا. ثانيا الشيخ يعني اللي قلت لك تعرف أنه حقيقة أنا ما كان عندي نفور أصلا، أنا رجل عندي نفور من كل واحد اسمه صوفي، وبالتالي بجوز استشرنا الشيخ الله يسهل عليه أبو عبد الله في الزمانات، قلنا له بدنا نتعلم عند شو دعيت له الله إيش يهديه. ما هيك دعيت له الله يهديك يسهل عليه هاي دعوة عليه الله يهديك الله يهديه ندعوه بالهداية أحسن الله يهديه. فاستشرته أنا قلت له في رجل صوفي بدي أتعلم أنا عنده أحكام التجويد شو رأيك؟ قال لي يعني أعطاني صفات الرجل، ودخلت أنا بناء على توجيهات أو نصيحة من أبو عبد الله. لا هذا قبل ما يحدث الأمر. نعم نعم قبل يعني بكثير يعني هذا يعني قبل ما يستحق الدعاء السابق. فدخلنا أنا حقيقة لا أعترف بعلم الصوفي أصلا ولا حتى له حب في قلبي يعني أصلا في، ولكن دخلنا مع هذا الرجل تعلمنا عنده بحذر وتعلمنا وخرجنا، وأحببت أنا يعني أنه لا يبقى هذا العلم بأيدي هؤلاء الناس المخربون، أنا بعتبرهم مخربين يعني، وبالتالي ليش يبقى هذا العلم بأيديهم؟ لأنه إخواننا السلفيين في زي ما تفضلت في يعني توجه لهذا العلم، ليش يبقى هذا العلم بأيدين الناس هاي؟ ما في فائدة ما كان أكراوح صار له 3-4 مرات مكرر الكلام هذا ولا مغيث ولا مغيث لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي عم نقول لك أنت تعلم هذا العلم، تعلموا علما صحيحا من منابعه، وما تلقن الناس الذي تلقنته من ذلك الصوفي. فتعلم العلم أنت مثل ما قلت آنفا قرأت النشر في القراءة العشر الآخرية وأعلو هذا الذي أريد اسمع أعلو في دراسة وفي التعلم حتى تصير شيخ سلفي سالي قارئ، ما تكون شيخ سلفي. نسأل الله، هذا الذي أسعى إليه يا شيخ والله. لا ما بتسعى إليه إلا إذا قبلت نصيحتي. طب أنا بدي أنا أقعد معاك مشان يعني كل ما نقع في مطب نخرج منه. لك أخي أنا مالي عالم في القراءات وفي التجويد وإلى آخره، تقعد معي. أنا لو قيل لي بدي أقعد معك أتعلم الحديث بقول مالي فاضي، فما بالك أنا مالي متخصص فيه. لكن المهم اسمع نصيحتي. شو راح يعني المقصود، فنحن النموذج اللي أنت عم تدندن حوله بتقول السلفيين والسلفيين، أنت واحد منهم. نعم. طيب فأنت كن بقى غير ذلك الصوفي. نعم. في علمه. نعم. وهذا لا يكون إلا بأن تتعلم وليس أن تعلم، لأنه شأنك أنت شأن الذين يدرسون علم الحديث الآن، ما شاء الله العالم الإسلامي كله راح يصير محدثين، وليس ما مضى عليه إلا سنة 2-3-4 بده يؤلف في علم الحديث. نحن منقول لهؤلاء تعلموا ثم انشروه. فأنا بقول لك تعلم هذا العلم من منابعه الصافي العالي العالي، وتناسى هذا الصوفي اللي تلقيت منه. نعم نعم. حتى إذا بدأت تعلم ما بتعلم على طريقته، بتعلم على طريقتك أنت، أي على بصيرة. نعم. والسلام عليكم. نصيحة مقبولة يعني. إحنا الآن ذاك رجل مشطوب من حياتي يعني وطريقته. يا الله بسم الله. السلام عليكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.